هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصلها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية. أصدقائي اسمحوا لي أن أرحب بضيفة سهرتنا الليلة، ضيفة غالية، أستاذتي الأولى، أول من علمتني كيف أضع سؤالا في برنامج إذاعي، وأول من علمتني كيف أوجه سماعات الميكروفون بالطريقة الصحيحة، وكيف أختار الضيف لكل موضوع وبرنامج. سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا الأستاذة الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة. شكرا جزيلا أستاذة منى، وأنا سعيدة جدا إن أنا على البرنامج العام الإذاعة التي أعشقها، ومع زميلة متميزة وإذاعية لامعة مثلك. العفو يا أستاذتي. دكتورة جيهان يسري، أولا هل هتسمح لنا نقترب من المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك؟ يسعدني طبعا. اسمها إيه المحمية؟ محمية الجواهر المفقودة. الجواهر المفقودة، اسم يوحي بحاجات كتير، ويمكن اسمح لنا بقى وإحنا داخلين دلوقتي المحمية، أنا شايفة حضرتك حاطة صورة كبيرة عظيمة في صدارة المحمية، يا ترى إيه الصورة دي؟ هي صورة بترمز لما تحتويه هذه المحمية، وهي الصورة فيها ثلاث جمل مفيدة جدا، منها آية قرآنية بتتصدر هذا المكان، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم، اللي هي الآية 4 في سورة القلم. وفي حديث نبوي للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. والثالثة، إنما الأمم الأخلاق، إذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا، الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي. فبالتالي يعني هتتصدر هذه المحمية، لأنها زي ما اسمها بيقول كده، إحنا يعني المحمية بتتكون من عناصر مختلفة أساسية بنحتاجها وبنفتقدها للأسف يوما بعد يوم. المحمية هي عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ والأخلاقيات التي في حاجة إليها حتى نستطيع أن نتقدم ونحافظ على البعد الإنساني بيننا وبين بعضنا البعض. يا ترى إيه أهم الأخلاق دي يا دكتورة جيهان؟ يعني المحمية عادة بنحافظ فيها أو بنحتفظ فيها بكل حاجة خايفين عليها تختفي، خايفين عليها تنقرض، إيه أهم الأخلاق دي؟ طيب احنا قبل ما اتكلم عليها هقول بس ان المحمية دي يعني انا شايفة انها ممكن تكون تحت اشراف ثلاث مجالات مهمة جدا احنا محتاجينها في المجتمع، والثلاث مجالات دي كل له دوره ومكمل للآخر: مجال الدين، مجال التعليم، ومجال الإعلام. الثلاث عناصر دول هيقدروا بالتكامل مع بعضهم البعض الإشراف على هذه المحمية والحفاظ عليها وإنماء هذه الأخلاقيات اللي احنا ممكن نتكلم عنها، وحنلاقيها إن شاء الله بثراء داخل هذه المحمية التي نتمنى ألا تكون مفقودة. احنا العناصر اللي عندنا أنا بسميها نبتات جميلة جدا، عندنا الصدق، يعني لما أقول الصدق أنا بتكلم مع الصدق مع النفس ومع الآخر. الصدق مش بس كلمة الصدق اللي أنا بقولها أو شهادة الصدق اللي أنا بقولها، لا، الصدق في العمل، الصدق في النوايا، الصدق في الأداء. يعني أنا لما أطلب من الإعلامي أن يكون صادقا وهو بيكتب الرسالة الإعلامية وهو بيتحدث وبينقلها للجمهور، فبالتالي أنا بنمي هنا قيمة أخلاقية رائعة. عندنا قيم أخرى وأخلاقيات أخرى برضو أساسية، أنا شايفة أنها أساسية. عندنا قيمة العدل، العدل بين الناس بيؤدي إلى نشر التسامح والمحبة بين الجميع، العدل كله يأخذ حقه دون أن، مش هنقول بقى أنه يجري وراه، لا، حقه يجيله لغاية عنده. وهذا العدل لن يتحقق إلا إذا كانت هناك قوانين وثوابت تطبق على الجميع. على الجميع بقدر كبير من الشفافية، وبالتالي الناس هتبقى عندها نوع من الرضا، وبالتالي الأداء هيكون متميز بشكل كبير لدى جميع الأفراد. عندنا أيضا الوفاء. الوفاء بنفتقده كثيرا كثيرا كثيرا. الوفاء قيمة إنسانية بتساعد على الربط بين الناس بعضهم وبعض. عندما يخرج أحد العاملين من مجال عمله وأدى مهمته على خير وجه، المفترض أقول له شكرا. هذه الكلمة المعنوية بتعني حاجات كثيرة جدا. هذا الوفاء أيضا إحنا عايزينه يبقى قدوة، يبقى الصغير بيشوف الكبير والكبير وهكذا، تبقى العملية مستمرة. فدي نبتات مهمة قوي إحنا محتاجين. الأهم من كده الأمانة. الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة. الأمانة، الحفاظ على البلد أمانة، الحفاظ على شبابنا أمانة، الحفاظ على كل ما يتعلق بتنمية الوطن أمانة. وبالتالي أنا يعني لما هتكلم عن عملية تعليمية وإعلامية، ربما لأن ده مجال تخصصي أكتر، فأنا لما أؤدي عملي بأمانة في العملية التعليمية، فأنا ساعدت على تكوين شباب وتكوين فكر ورؤية ثاقبة بتساعد على أن يتخرج ويعمل في إعلامي. أمانة دي مطلوبة بشكل كبير، بعيدا بقى عن الإعلانات وبعيدا عن الإغراءات وعن السياسات التحريرية الموجهة ورأس المال السياسي. أنا محتاجة أمانة، أنا محتاجة رؤية. الأمانة بتقولي أن أنا أؤدي عملي على خير وجه، ألتزم فيه بالأخلاقيات، ألتزم فيه بالضوابط المهنية، ألتزم فيه بما يعود بالنفع على هذا المجتمع. أعتقد أن دي ممكن تكون الثوابت الأساسية اللي ممكن بقى يعني تنمو عن طريقها قيم أخرى، أخلاقيات أخرى تساعد على نشر بقى الراحة النفسية في المجتمع. دكتورة جيان يسري من الناس المبهجة، من الناس الجميلة في حياتنا، سواء في عالم حضرتك الخاص أو العالم العام. من تحرصي أن يكون هنا في المحمية؟ احتمال بقى هحط عدد كبير جدا معايا. تسع، أنا شايفاها كبيرة وبتساع من الحبايب ألف زي ما بيقولوا. إن شاء الله. على مكان، خلينا في العمل الأول. في العمل أنا ممكن هيكون معايا الشخصية الدافعة للتقدم، الحريصة على الأداء الجيد، الحريصة على نمو المكان، التي تتفانى والتي بتنعكس أخلاقياتها في سلوكياتها دون أن تتحدث عنها، وبالتالي ما بتنتظرش الجزاء لأنها منتظرة الجزاء من الله سبحانه وتعالى. فالشخصيات اللي هتكلم عنها يعني ممكن تبقى هي الضمير بقى، لأن الضمير هو ده رقم واحد المفترض يتوفر لدى الجميع. فهيبقى في عدد كبير من الزملاء اللي هم بيحبوا المكان اللي احنا فيه. أستاذة الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، يا ترى ايه الصوت اللي احنا سمعينه جاي من بعيد من سماعات المحمية ده؟ ده صوت هرم من أهرامات مصر الراحلة السيدة أم كلثوم، لأن دي رمز الحاجات كتير قوي، رمز الأخلاقيات ورمز الوفاء ورمز حب الوطن والانتماء. فاللي حضرتك سمعاه ده وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. نسمع ونرجع تاني مع الدكتورة جيهان يسري. أنا إن قدر الإله ممات لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، أنا إن قدر الإله ممات لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما عودة في سهرتنا الليلة محمية طبيعية، وضيفة المحمية الأستاذة الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام. وجولة كده ولقينا يا دكتورة جيهان يعني زي دولاب، زي رفوف تحمل قصاصات وتحمل من الورق الأصفر، الورق القديم الصحفي الكثير. يا ترى حضرتك محتفظة هنا بإيه في المحمية؟ الأوراق دي يعني أنا بعتز بيها جدا، منها ما يخصني ومنها ما يخص بلدي، لأن كانت في مرحلة عمرية معينة عديت عليها وبلدنا مرت بحاجات كتيرة قوي بصراحة احنا بنفتخر بيها، وفي حاجات برضو كنا بنزعل عليها. اولا الرف الاولاني ده هيبقى ما يخصني من اخبار كتبت عني وانا في الثانوية العامة، لان انا كنت الرابعة على جمهورية، فكان بيكتب بقى امنياتك ايه ورغبتك ايه، وبقى سعيدة جدا لما برجع الاقي اللي انا تمنيته يعني وكنت بحلم بيه، وان كان عندي هدف فعلا هو ده ان انا ادخل كلية الاعلام وبقى اعلامية وليا دور في المجتمع طبعا. وحاجات كتيرة كده من هذا القبيل. فالحاجة التانية كمان مجموعة هذه الاوراق كانت رحلة الاوائل، ودي انا بشكر عليها طبعا جريدة الجمهورية والتي ما زالت مصرة على هذا الموضوع لان موضوع مهم جدا، انها بتاخد اوائل الجمهوريه وبتسفرهم بره البلاد. رحتوا فين وقتها يا دكتوره؟ والله احنا لفينا زي ما بيقولوا كده، خدنا باخره من الاسكندريه ورحنا بيها اليونان، ومن اليونان بقينا ننزل بقى مينا في مدينه اثينا، وعشان نروح ننتقل من دوله الى دوله كنا بناخد قطار اوروبا السريع. فروحنا اليونان، رحنا يوغوسلافيا، نزلنا اكتر من مكان فيها، وبعدين عدينا منها على النمسا قعدنا فتره، ثم منها الى المانيا لمده يوم علشان نشوف مباريات الاستاد المعمول لمباريات كاس العالم في ذلك الوقت سنة 76، وبعدين رحنا فرنسا ورحنا إيطاليا، وخدنا سفينة من إيطاليا رحنا بيها فرنسا تاني، ورجعنا تاني بقى نفس المشوار كده ورجعنا الإسكندرية. فأعتقد أنها كانت متعة جميلة جدا. يعني رحلة زي دي لطلاب عمرهم 17-18 سنة يعني ليها تأثير كبير قوي قوي على الحياة. وأنا أتمنى أنها أكون موجودة في المحمية، يعني دي تبقى من الأساسيات. طبعا ليها تأثير، أولا بتعاملي على أنك سفيرة لبلدك، فتخيلي أنك أنت بتتحملي هذه المسؤولية، بتتكلمي عن بلدك، بتعبري عنها بطريقة حلوة، بتؤكد أيضا الرحلة أن العلم مهم، العلم فريضة، العلم لم ينتهي في الشهادة اللي احنا خدناها، لا ده أنا بشوف عالم آخر بستفيد منه، بشوف التجارب والاحتكاك بالآخر، دي عملية مهمة جدا جدا جدا. فدي من الحاجات اللي أنا محتفظة بيها، لأنها كان بتقول الأوائل راحوا فين وزاروا إيه النهاردة وعملوا إيه النهاردة، هتحسي أنك أنت كنت مشهورة كده من غير ما حد يعرفك أصلا يعني. فدي من مجموعة الجرائد اللي بحتفظ بيها، بالإضافة طبعا لما كنت من الأوائل على الكلية كنا بنبعت لصفعة المتفوقين في جريدة الأخبار، فتنزل لك الصورة تبقي فرحانة بيها أو فمحتفظة بيها برضو. في مجموعة تانية بقى من هذه القصصات مرتبطة بحرب أكتوبر، أنا ساعتها كنت لسه في أولى ثانوي، ولما بدأت الحرب طبعا يعني كنا البلد كلها استشعرنا أهمية العبور الجميل، ربما دلوقتي احنا بنسمع عنه وولادنا بيسمعوا عنه، بس لما تعيش اللحظة وتبقي جزء منها مختلفة تماما. فكل هذه الجرائد أنا محتفظة بيها لأنها بتقول مدى قدرة صمود الشعب عندما يتحدث، ويبقى عندك رؤية واحدة حريصة على بلدك، ومصر دائما تبقى في القلب وفي المقدمة وفي كل شيء. فدي أنا محتفظة بيها كويس قوي، زي ما أنا محتفظة برضو برفع العلم المصري على العريس وطابة. فيعني عايز أقولك إن هذه القصصات الجميلة لما بتعيدي القراءة فيها بتستشعري اللحظة، وبتحسي فعلا إن أنت كنت جزء من فترة زمنية مهمة، نتمنى أن تكون موجودة في المحمية، لأن إحنا محتاجين في المحمية كتاب تاريخ صادق لا يحتاج إلى التغيير ولا الرؤى ولا يتأثر بأحداث. التاريخ تاريخ، فلابد أن نضعه كده بإيجابياته وسلبياته، لأنها لحظات عشناها بكل ما فيها. دكتورة جيان، يا ترى إيه سر روعة الورق الأصفر، ورق الصحف، وحضرتك إعلامية وأستاذة في كلية الإعلام، يعني ورق الجرايد العادي اللي لونه أبيض أو سكري مختلف خالص عن الورق الأصفر؟ هو بس احنا عايزين نفرق بين حاجه، عشان احنا في الاحلام في الصحافه الصفراء، عشان لا لا اللون، لا اللون القديم اللي معدي عليه الزمن، ده موضوع تاني، بس علشان ما حدش يخلط بين ده وبين ده. ملهاش وجود في المحميه الصحافه الصفراء يا دكتوره، بس علشان ما حدش فاكر الورق الاصفر يعني هو كده. اولا هذه الاوراق بتعني ليا حاجات كتير قوي، اولا بشوف فيها المهنيه، وكان فيها كبار الصحفيين اللي كانوا بيكتبوا، كبار النخبة اللي كانوا بيكتبوا ليهم أعمدة وصفحات ثابتة، وزي ما بنقول كده مقالات تكاد تكون يتم تجمعها بعد ذلك ووضعها في كتاب. لا، كانت الصحافة تعلمنا منها، اتعلمنا منها حاجات كتير، وتعلمنا منها بقى قيمة مهمة، الحب الوطن والولاء والانتماء. هذه ليست بشعارات، فعشان كده أنا حابة أننا يكون عندي أشجار مثمرة بحب الوطن، بحب بهذا الولاء، لأن ده قيمة مهمة جدا، ده من الأساس الموجود عندي، والانتماء. لو أنت عندك ده يبقى أنت تقدري فعلا تكوني جيل في المكان ده هيحافظ عليه ويحافظ على المحمية، ودي بداية بقى الحفاظ على الجواهر المفقودة اللي احنا بنتكلم عليها. بمناسبة بقى الأشجار المثمرة، حضرتك هنا زرعة في المحمية حاجات كتيرة وشم ريحة حلوة قوي، ايه الأشجار وأهمها اللي موجودة هنا؟ نقدر نقول ان عندنا التسامح. احنا في الفترة دي منا محتاجين فعلا التسامح، التسامح بين الجميع. التسامح هيخلينا نرجع تاني كما كنا، التسامح بين أفراد الأسرة، التسامح بين الأصدقاء، التسامح بين الزملاء، التسامح بين المختلفين في الرؤى داخل الوطن. الحاجة التانية اللي أنا شايفة كده يعني من الرياحين اللي موجودة، إن إحنا عندنا هدف واحد. أنا عندي ورقة كده جميلة في هذه الأشجار اللي هي بتقول رؤية الهدف. الهدف بتاعنا مصر، مصر أولا وأخيرا. فأنا عندي شجرة كده جميلة اسمها مصر، بكل ما فيها وبكل معانيته وبكل المشكلات اللي هي بتمر بيها. وعشان كده أنا حابة يعني يكون عندي حوض صغير كده هزرعه وهقول فيه إحنا أسفين يا مصر، أسفين على كل السلبيات اللي إحنا بنعملها، إحنا كمواطنين، إحنا كإعلاميين، إحنا ككل فئات المجتمع. أي خطأ إحنا بنعمله إحنا بنعتذر عنه، وإن شاء الله نتخلص منه ونحطه برا المحمية ونحافظ على هذا الكيان اللي هو اسمه الوطن. إلا أن إحنا لازم نقدر هذا المكان والكيان، لأن بلا وطن أنت بلا أم، بلا مكان، بلا هوية. دكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام، في أجمل ركن في المحمية شايفة حضرتك حاطة مجموعة شرائط إذاعية أو سيديهات أو حاجات تحمل يمكن تاريخ وتراث إذاعي. حضرتك ليست فقط مستمعة إلى الإذاعة، حضرتك بتتذوقي الإذاعة برؤية إعلامية وأستاذة في كلية الإعلام. يا ترى إيه أهم الحاجات اللي حضرتك محتفظة بيها دي؟ الشرايط اللي عندي هتختلف بعض الشيء. عندي شرايط خاصة برسالة الماجستير والدكتوراه، لأن أنا كنت واخدة تخطيط البرامج في الإذاعة المصرية وبدرس حال على البرنامج العام. والبرنامج العام لحظي الحلو سنة 84 وأنا بطبق عليه الكلام ده كله بـ 24 ساعة. فتخيلي أنك تسجلي بقى 24 ساعة فبتحفظي كل البرامج، معي بقى كل البرامج وتتذوقيها بالضبط، كل الموسيقى وكل الدراما وكل الأخبار، وتبدأي تحللي عشان تشوفي كيف يتم هذا التخطيط وما هي الرؤية وما هو الهدف. خصوصا البرنامج العام ده إذاعة مصر، ففي الفترة دي الرسالة أنا حصلت عليها ب 85، فده أنا بحتفظ بيه، لأن لما بعيد وأستمع لكبار الإعلاميين اللي موجودين فدي بتبقى حاجة رائعة. الحاجة التانية برضو كانت الدكتوراه، وكنت عاملاها عن المعالجة الإعلامية لأحداث وقضايا العالم الثالث وسائل الإعلام المصري، وكنت واخدة الإذاعة البرنامج العام، واخدة القناة الأولى، عشان كده أنا عندي شرايط بالإضافة إلى الإذاعة، وعندي صحف لأن كنت واخدة جريدة الأهرام في خلال نفس الفترة. فتخيلي أن عندك بقى هذا التراث من الأخبار، المادة الإخبارية بتشوفيها بقى، وخصوصا أن احنا كنا بنتكلم عن العالم الثالث اللي هو اندثر دلوقتي بقى اسمه عالم الجنوب، وفعلا توصلت فيها. محتاج يتحط في محمية برضو دكتورة. طبعا انت لازم دايما تحافظي، انت طالما كبلد لازم تحافظي على علاقاتك بالدول المحيطة بك. انا شايفة ان قوة مصر في افريقيا، قوة مصر في الدول اللي هي الاقليمية الخاصة بها. فكانت حتى الرسالة وصلت كده ان احنا كدول جنوب لا نهتم ببعضنا البعض، احنا بناخد اخبارنا من الشمال وناخدها وننشرها. كنا بنركز على اللي احنا بنركز عليه دلوقتي، على الاخبار السلبية، اخبار الارهاب، اخبار الانقلابات، اخبار الزلازل، اخبار اللي هي يعني كلها اخبار يعني لا تعكس التنمية في دول العالم الثالث او دول الجنوب. فده برضو انا محتفظة بيه عندي كده، فده جانب. الجانب الاخر بقى، انا بعشق الاذاعة. كبار الأساتذة من الإعلاميين الإذاعيين اللي ليهم برامجهم المتميزة دي فعلا تدرس يعني، ودي لأن هم بذلوا جهد كبير قوي في أن الإذاعة المصرية تصل إلى ما وصلت إليه. الإذاعة المصرية بدأت رسميا في 34، ما شاء الله يعني عدى عليها فترة زمنية كبيرة. فتخيلي بقى أنك بتسمعي الحاجات دي وتتعاملي معها. من ضمن الشرايط اللي أنا بحتفظ بيها شاهد على العصر لفضيلة الإمام الراحل الشيخ الشعراوي، بأعيد الاستماع لي أكتر من مرة ومن رؤيته، وطبعا للكثيرين كمان. فيعني دي من الحاجات اللي أنا بحتفظ بيها ودايما أعيد الاستماع إليها لأستمد منها ما يساعدنا على ما يثير الأوجاع حاليا من الإعلام في مصر. يعني ببعت من خلال السهرة كل التحية لأستاذنا الأستاذ عمر بطيشة فعلا، وأكيد كانت هذه الحلقة للشيخ الشعراوي يعني تؤثر في حضرتك بشكل أو بآخر، بدليل أنك فاكراها ومحتفظة بيها. السر مع أن كان الشيخ الشعراوي أيضا ليه أحاديثه المسجلة. الشيخ الشعراوي رحمه الله أحاديثه متميزة وتفسيره للقرآن الحمد لله يعني ممتع وشيق إلى أقصى درجة. ولكن الحلقة كان بيتكلم فيها بيشهد على فترات زمنية مختلفة هو عاشها ورؤيته لفترات قادمة، فتحسي إن لما بتسمعيها إن فعلا إن العلم مهم، لا ينبغي أن نبني رؤية أو وجهة نظر إلا من خلال علم. فبالتالي هو لما تكلم كان بيستند إلى أسانيد وإلى تحليلات عشان يقدر يستشرف المستقبل، مش أقعد أنا وأنا هنا زي ما بنسمع دلوقتي كده أقعد أبتكر وأقول رؤيتي للأحداث بلا متابعة وبلا معلومة. فبالتالي الموضوع مختلف تماما. بالإضافة طبعا أن الأستاذ فعلا ربنا يديله صحة عمر بطيشة كان رائعا ومتميزا في هذا البرنامج الذي له اسمه دكتورة جيهان. هنا على جدران المحمية أرى صورة لمكان، قد تكون صورة مرسومة ولا مصورة؟ دي أنا أتمنى أنها تكون مصورة، بس هي بصراحة صورة مرسومة. الصورة فيها عبارة عن حديقة غناء، هذه الحديقة فيها مجموعة من الأشجار الوارفة اللي فيها الأخلاقيات اللي احنا نفسنا تفضل مستمرة ونحافظ عليها، زي ما قلنا الصدق والتسامح وقيمة الحب وقيمة العمل والعلم وحاجات كتيرة قوي اللي كلمنا عليها دي كلها. وأمامها مجموعة من أطفال مصر، لأن هو ده النبت اللي هيتعلم، ومن وراهم بقى احنا بنقول ان في الاسر وفي مجموعه من رجال الدين مسلمين ومسيحيين وفي ممثلين للتعليم بالمراحل المختلفه وفي ايضا وسائل الاعلام المختلفه. فلو انا جمعت دول كلهم مع هذه القيم مع صوره الصغار، اعتقد ان دول لما هذا النبت الصغير لما هيكبر في هذه البيئه الجميله ساعتها مش هتبقى محميه، ده هيبقى هذا هو المجتمع. شايفه برضو على جدران المحميه نتيجه، وعادة بنلاقي النتيجة متثبتة على يوم النهاردة، ولكن هذا التاريخ الموجود ليس تاريخ اليوم. يوم مهم مش لي أنا بس، لمصر كلها. أنا في هذا الوقت كان عمري 15 سنة، وأنا فاكرة كنت راجعة من مدرستي وكان الساعة 2 الظهر ولسه يعني بستعد لأداء الصلاة، وكنا في رمضان، وسمعت الخبر من الإذاعة المصرية بعبور القناة، فده كان 6 أكتوبر 73. هذا اليوم دايما في أمامي لأنه عايز يقول بالتصميم بالإرادة بالوحدة، وحدة الصف، بالتفاني، بنكران الذات، بالتسامح، بحب الوطن، احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي. عشان كده أتمنى ان هذا اليوم يكرر في كل أيام السنوات المقبلة بإذن الله. طيب هنأخذ طريق الخروج الآن من المحمية الطبيعية، وإحنا في اتجاهنا لباب الخروج، وأرى مجموعة من المقولات الجميلة حضرتك تعتزي بيها وبتعلقيها على جدران المحمية، ده غير طبعا الصورة اللي شفناها وإحنا داخلين. هذه المقولات تقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، لأن الإتقان جودة، وإحنا كلنا في المجتمع دلوقتي كلنا بنتحدث عن الجودة، وتناسينا أن هناك الإتقان المطلوب مننا في كل شيء، الإتقان هو الجودة، فعلينا أن احنا نضع ده في ذهننا. المقولة الثانية المهمة فعلا: حب لأخيك ما تحبه لنفسك. ده فعلا الواحد وهو بيفكر أي حاجة لنفسه هيفكرها لمن هو يعمل معه، من هو جاره، لأي حد. فأكيد هنا ده قيمة بقى التسامح والتفاني وما يحص عليه الدين أنت بتطبقيه بشكل جيد وفعال. الحاجة الثالثة اللي أنا بحبها ودايما حطها كمان قدامي: وقول ربي زيدني علما. ودي حتى أنا بقولها لطلابي دائما: وقول ربي زيدني علما، وليست شهادة. الشهادة زي ما بنشوف ممكن نعلقها بعد كده نحتفظ بيها في درج من الأدراج، ولكن العلم العلم العلم هو الذي يؤدي إلى التقدم، هو فريضة ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا، فلماذا لا نسعى إلى العلم؟ وحتى دايما أقول: لو دخلت محاضرة وخرجت منها بمعلومة واحدة وسعيت إلى تنميتها وتطبيقها يبقى أنت اكتسبت علم. طبعا هناك مقولات كثيرة، ولكن يعني هذه من أبرز المقولات التي أتمنى إن شاء الله أن تكون أمامي دائما وأمام من يخرج من المحمية ويتذكرها، لأنها مهمة جدا في سبيل الحفاظ على المحمية وتحقيق إن إحنا الجواهر المفقودة دي لا تفقد وتفضل دائما مستمر. أستاذة الدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام، أشكرك جدا على هذه الدقائق الغالية اللي اديتيها لي، أشكرك جدا إن استضفتينا في المحمية الطبيعية اللي فعلا شفنا فيها كل ما هو قيم وغالي ونفيس عند حضرتك وبتحتفظي بيه. أشكرك جدا إن حضرتك برضو أتحتي لي هذه الفرصة، ما زلت أتعلم. أشكرك يا دكتورة جيهان أستاذتي. شكرا جزيلا، بس أنا نفسي أن المحمية دي ما تبقاش بس موجودة في مكان ما في مصر، أنا نفسي تكون في كل محافظات مصر، لأن من خلال هذه المحمية هنقدر نتسع ونخرج بيها، ويبقى بره المحمية هو اللي يبقى محمية إحنا بنحافظ عليه عشان إحنا عايزين نتخلص منه وليس العكس. فأتمنى إن شاء الله أن يكون مزيد من التقدم لبلادنا، نرجع تاني للأخلاقيات، نرجع تاني للقيم تنعكس كلها في سلوكياتنا، سلوكياتنا في التعامل مع الآخر وفي حب الآخر وفي حب الوطن. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.